الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أنشأ الله عز وجل هذا الكون وأقامه على أعمدة. من ضمن هذه الأعمدة التي نشأ الكون عليها أعمدة وأنظمة الأخلاق ومنظومة القيم التي شرعها الله عز وجل لخلقه. أنشأ الله الكون على الرحمة، كل الكون بسمائه وأرضه، بإنسانه وحيوانه، بإنسه وجنه. نشأ الكون أيها الأحبة على منظومة قيمية أخلاقية. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. لو أن الناس تناسوا هذه الأخلاق، إن لم يكن من أجل الدين فمن أجل العرض، فمن أجل الوطنية، فمن أجل البقاء، من أجل أن يعيشوا في سلم وسلام وأمن وأمان، لا بد أن يحافظوا على أخلاقهم. ومن أهم المنظومات الأخلاقية التي جاء بها الدين الإسلامي رعاية وكفالة اليتيم في الإسلام، منظومة أخلاقية اهتم بها العالم. فتجد في كل العالم انتشار دور الأيتام موجودة في كل العالم، وكبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات يهتمون بالإنفاق على اللقطاء وعلى الأيتام، يهتمون بالإنفاق على الأطفال الذين لا أب لهم، الذين لا عائل لهم. وتنظم القوانين والدساتير هذه الحقوق، حقوق الأطفال اللقطاء أو حقوق الأطفال الضعفاء الذين لا عائل لهم، كل الدساتير تنظم هذا. لكن هل جاءوا بما جاء به الإسلام؟ عشرات الآيات تتكلم عن اليتام وعن حقوق اليتام من أول ميلادهم وكفالتهم إلى زواجهم، كل ما يتعلق باليتيم من الناحية النفسية والدعم النفسي، من الناحية المالية والدعم المالي. جاء القرآن وجاء رسول القرآن صلى الله عليه وسلم ليضع دستورا إسلاميا عظيما وأخلاقا إسلامية رائعة في كفالة الأيتام وحقوق الأيتام. ونقف اليوم أيها الأحبة مع آية واحدة وحديث واحد. أما الآية فقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يسألونك عن اليتامى، ما حقوقهم؟ ماذا نفعل معهم؟ فقال الله عز وجل: قل إصلاح لهم خير. كل ما نحفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فيسارع بعض الناس بإنفاق المال على اليتيم وانتهى الأمر إلى هذا. اليتيم فعلا محتاج إلى الدعم المادي أولا، لكن الدعم النفسي أقوى وأحسن وأبقى وأفضل. فقال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كل ما يصلح اليتيم، انظر أنت إلى هذه الكلمة، إصلاح لهم، إصلاح بدنه بالتربية والصحة والدواء والعلاج، إصلاح، لأن نفسه كسرت بموت أبيه، كسرت نفس هذا اليتيم بموت أبيه وفقد عائله. وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة، ومات جده وهو في الثامنة، ومات عمه قبل أن يهاجر بثلاث سنوات. مات كل كفلاء النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، ومع ذلك خرج شخصية قوية ونبيا عظيما قاد أمة الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه تربى على عين الله، ولتصنع على عين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأما موسى ففقد عائله غصبا عنه لما أراد فرعون أن يذبح الأطفال. أمر الله أم موسى أن تلقي به في البحر وألا تخاف عليه ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تربى في بيت عدوه، تربى في بيت فرعون، ففقد أباه وأمه بحكم التربية، أم أبو عيشين، لكن شاء الله عز وجل أن يتربى في قصر فرعون فكان كاليتيم ليصنع على عين الله تبارك وتعالى، فكان نبيا عظيما من أولي العزم من الرسل. ومحمد صلى الله عليه وسلم صنع على عين الله، وكفله الله عز وجل برعايته وتربيته وإصلاح نفسه، فكان خير النبي صلى الله عليه وسلم لأهله قبل أن يكون خيرهم له. كان يتيما ويتمه شرف صلى الله عليه وسلم، لكنه حين استرضع في بني سعد كان بركة على بني سعد، بل لما شب 3 أو 4 سنوات كان يرعى الغنم قبل أن يبلغ الرابعة، لأنها أرجعته إلى أمه في سن الرابعة، فكان 3 أو 4 سنوات يرعى الغنم لحليمة، كان بركة على قومه صلى الله عليه وسلم. كان يتيما، لكنه حين رعاه عمه أبو طالب أراد أن يخرج معه للتجارة ليعينه على تربية أولاده، فكان صلى الله عليه وسلم وهو اليتيم يعين قومه. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. لو أن اليتيم نشأ نشأة صحيحة هو الذي سيكفل قومه، وهو الذي سيرعى أهله، وهو الذي سينفق عليهم. قل إصلاح لهم خير. الإصلاح البدني من حقوق اليتيم أيها الأحبة. الإصلاح النفسي، فأما اليتيم فلا تقهر. من حقوق اليتيم أيها الأحبة ألا يقهر، لا بالكلمة ولا بالنظرة ولا بالمعاملة. ألا يكثر اليتيم هذا، وأن يذكر بيتمه كل لحظة، فيقول أين أبي، ليت أبي كان حيا، حين يقسو الناس عليه. كثر الفساد في دور الأيتام حين عاملناهم معاملة سيئة، وأكل مالهم والعياذ بالله خراب على المجتمع ودمار، ولكن رعايتهم بركة وتعمير وعظمة، وسيأتي الله عز وجل بالرزق لكل من كان حول اليتيم إذا قاموا برعايته رعاية صحيحة. فأما اليتيمة فلا تقهر. أول شيء، لا تسبب له ألما نفسيا، وجاء هذا في ذكر فضائل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك في أي مرحلة. فإذا كان هذا فضل الله عليك فلترد هذا الجميل في الناس. فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم أيها الأحبة إصلاحه خير، كما قال رب العزة جل وعلا، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح له خير. وكلمة خير جاءت نكرة، وكلمة إصلاح جاءت نكرة، للدلالة على كثرة أبواب الخير لليتيم. فمن أنشأ ملجأ لليتيم فإصلاح لهم خير، ومن فتح مستشفى يعالج فيها اليتامى مجانا فإصلاح لهم خير، ومن جمع لهم البر والصدقة والمال وجمعيات كفالة اليتيم ورعاية الأيتام ودفع الأموال لهؤلاء الأيتام من مالك الخاص، من فعل هذا أيها الأحبة فإصلاح لهم خير. هذا من باب الإصلاح للأيتام، أن تجعل له راتبا ثابتا لكفالته. وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا الوضع، كل من أنفق وكل من رعى وكل من عمل وكل من أنشأ هذه المؤسسات لرعاية الأيتام وكفالتهم. وأضف عليهم اللقطاء، أضف عليهم الذين لا يعرف لهم أب ولا أم، أضف عليهم اللقطاء، فهؤلاء أيضا حقهم حق اليتيم. فمن أخذه في بيته رباه في بيته. بعض الناس لا يفرق بين التبني وبين التربية، أن تكفل اليتيم فتأخذه إلى بيتك فتربيه، أو من كان رجلا أو امرأة لا تنجب فأخذ يتيما فرباه في بيته، هذا لا تسمى تبني، لأنه لا يكتب اليتيم باسمه، لا يسميه باسمه، إنما يتبناه بالاسم الذي سمته له الجمعية. ويستحب وواجب وضروري ألا يسمى باسم من يربى في بيته، هذا خير، هذا خير. فلو أخذه وهو صغير كان خيرا، ولو أنه استرضع من امرأته خلاص صار ولده، صار ولده في الشرع. هذا اليتيم حين يرضع مع ولده، حين يرضع مع ولده فله حكم الرضاع، وحكم الرضاع كما تعلمون والقاعدة الشرعية أن الرضاع يأخذ حكم النسب، فصار ولدا للمرأة على الحقيقة، حين يسترضع هذا اليتيم وهو صغير ويبنى جسده ويتربى على رضاع الحنان من هذه الأم الكريمة الطيبة، فإنه ينشأ ولدها حقا في الشرع، فلا حرمة، فلا حرمة أن يبقى في البيت فيرى البنات ويرى المرأة على حالها، هو ابنها، هو ابنها على الحقيقة. هذا الولد اليتيم الذي دخل البيت واسترضع فيه يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استرضع عند حليمة، فصار ابنا لها على الحقيقة، أمه على الحقيقة، وصارت بناتها وأبناؤها أخوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أيها الأحبة، كما قال أنس رضي الله عنه: خير البيوت بيت يحسن فيه إلى اليتيم، وشر البيوت بيت يساء فيه إلى يتيم. هكذا يقول سيدنا وحبيبنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير النساء نساء قريش. خير النساء نساء قريش ليه يا رسول الله؟ لأنهن أحن على يتيم وأرعى للزوج، ترعى زوجها، معه كثير معه قليل، تعيش معه على حياته وترعاه في بيته. امتدحهن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش. لماذا يا رسول الله؟ لأن قلوبهم حانية، أفضل ما في المرأة الحنية والعاطفة والمعاملة الطيبة، أفضل ما تعطي المرأة الحب، أفضل ما تعطي المرأة العطف أيها الأحبة على الضعفاء، وتربية الأولاد ورعاية البيوت أفضل جهاد للمرأة، رعاية بيتها وزوجها وأولادها، فذاك أفضل ما تعطي. الحديث أيها الأحبة الذي أريد أن نقف معه اليوم حديث رواه الإمام الطبراني في الكبير. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا أفعل وقد قسى قلبي؟ هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، مشكلة واحدة وهي قسوة القلب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزتين. قال: تحب أن يلين قلبك وتكفى حاجتك؟ تكفى حاجتك لو أن عندك مشروع بيخسر، عندك مشكلة في المال، لا بركة، كل خسارة، لو أن عندك حاجة مهمة جدا لا تقضى، عندك مثلا أولاد تحب أن ينشأوا صالحين، وكان أبوهما صالحا، جدار ليتيمين ذكر في سورة الكهف وسماه الله ليتيمين، كان أبوهما صالحا، لو أردت أن يرعى الله لك ولدك، لو أردت أن يعيد الله عز وجل لك الخير الذي تفعله للناس، فاكفل اليتيم وارحم اليتيم وامسح على رأس اليتيم. حديث صحيح. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك. ثلاثة أشياء: ارحم اليتيم، وفي رواية قرب إليك اليتيم، قرب إليك اليتيم، لا ترسل شيكا على بياض أو على سواد إلى أي مؤسسة وتقول هذه لكفالة اليتيم، حبذا لو رأى وجهك الطيب المبتسم بهيئتك الطيبة ثم احتضنته ورحمته فأخذته بين جناحيك، والله لو كان قلبك فيه حجارة سيلين، سيلين وسيسيل دمعك على هذا اليتيم الذي فقد أباه، سيلين قلبك أيها الأخ الكريم لو رحمت اليتيم. ارحم اليتيم، سينزل الله عز وجل الرحمة في قلبك مهما كان قاسيا، لأنك كفلت عبدا من عباد الله أوصى الله عليه، هؤلاء الأيتام والضعفاء أبناء الله في الأرض وأوصى الله عليهم، فيجب عليك أن ترحمه رحمة عظيمة. اذهب إليه، تبسم في وجهه، احتضنه، أشعره بالرحمة كما قال صلى الله عليه وسلم. من مظاهر هذه الرحمة، من مظاهر هذه الرحمة ليس فقط عطاء المال والهدايا، إنما يقول صلى الله عليه وسلم: وامسح على رأسه، وامسح على رأسه. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة. فلو مسحت مرة مليون حسنة، لو مسحت مرة ثانية 2 مليون، مسحت مرة ثالثة، تمسح عليه برحمة، وليس مجرد شكليات للصور والتصوير والفيديوهات، إنما تمسح عليه في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. لوجه الله تبارك وتعالى. ألان الله قلبه وكفى الله همه وامتح على رأسه وأطعمه من طعامك، مما تأكل. فلو أخذت معاك شيء مما تحب من الشوكولاتة أو ما أشبه، وذهبت إلى هذا الولد وجلست معه ساعة تضحك معه وتحكي له قصص وتحكي له، تفضفض عن نفسه، تعطي له الدعم النفسي فيرتبط بك نفسيا، ثم تعطي له الدعم المادي من الثياب الغالية من الطعام الفاخر، أخرج من حر مالك ومن خير مالك كما أمر الله تبارك وتعالى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قسى قلبه: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، معنى دائما أذكر به، وهو إذا كنا اليوم نتكلم في كفالة الأيتام الغرباء الذي مات أبوه أو ماتت أمه، واليتيم أو اليتم في اللغة في لسان العرب عند ابن منظور، كلمة اليتم معناها التغافل ومعناها الانفراد. اليتم في اللغة التغافل، إن الناس تغفل عن اليتيم هذا، أنت أكثر ناس ينشغف قلبك عليهم وقلب أمهم ابنك، ولدك، كبدك، أنت تسعى في الحياة وتتعب في الحياة وتتحمل هذه القسوة في هذه الدنيا من أجل أبنائك، من أجل أولادك، وبعض الأولاد لا عائل لهم، لا أحد يسأل عنهم، ولذلك اليتيم يعني المتغافل عنه، هكذا في اللغة معنى اليتيم الذي يتغافل الناس عن ذكره، يتغافل الناس عن زيارته، يتغافل الناس عن رعايته، هذا معنى اليتم في اللغة. ومعنى اليتم في اللغة الانفراد، أنه يعيش وحده منفردا، لا أخ ولا أب ولا أم ولا رعاية ولا كفالة، منفردا اليتيم، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الشرع أيها الأحبة فهو من فقد أباه صغيرا، من فقد أباه صغيرا وهو في سن الكفالة، فأولى الناس به عصبته، أولى الناس بتربية اليتيم عمه، أولى الناس بتربية اليتيم جدته أو جده، أولى الناس بتربية اليتيم خاله، أولى الناس بتربية اليتيم عصبته قرابته، فإن لم يكن فأولى الناس بتربية اليتيم أهل منطقته، أهل قريته، أهل قريته هم أولى الناس به، فإن لم يكن فالقاضي أولى به، ولي المسلمين أولى به، ويعطيه راتبا من بيت مال المسلمين. القاضي مسؤول عن اليتيم، لابد أن يبحث له عمن يربيه، ويعطي لمن يربيه مال وكفالة وراتب لمن يربي اليتيم. ولذلك انشئت مؤسسات الأيتام ويأخذون منها رواتب، وهذا مال حلال زلال لأنهم يقومون عليه، ولكن يستحب ألا يؤخذ من مال اليتيم أيها الأحبة إلا على قدر الحاجة، إلا على قدر الحاجة، وحبذا لو لم نأخذ منه شيئا، ويجوز أن نتاجر له في ماله، لكن لا تتاجر في مال إلا وأنت واثق أنه سيعود إليه. يعني مثلا تتاجر له في عقار، يشتري له بيت، فإن كبر هذا اليتيم وجد له بيتا. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تاجرت لأبناء أخيها الأيتام، لكنها قالت لمن تتاجر معه: لا تضيع هذا المال، فإنه مال أيتام. مش يأخذ المال ويقول لك يعني عادي، التجارة حلال في مال اليتيم، ثم يأكل منه ويأخذ منه ويسرف ويبذر. نهى الله عن أكل مال اليتيم، وجعل الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. لا تقترب من مال اليتيم، لا تقربوا، لا تقربوا، لا تقربوا، مش لا تأخذوا، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. مال اليتيم فيه ظلم عظيم، فاحترس واحترز وتنبه إذا تعاملت في مال اليتيم أيها الأخ الكريم. طيب، إذا كان هذا حال الأيتام وأن كفالتهم واجبة ودعمهم النفسي ودعمهم المادي وإصلاحهم خير، فما بالك بأولادنا وأبنائنا الذين في بيوتنا؟ أبناؤنا؟ ما حقهم علينا إذا كان هذا حق اليتيم؟ وأول من تسأل عنه يوم القيامة أبناءك من صلبك، قبل أن تسأل عن معاملة اليتيم، قبل أن تسأل عن أولاد الآخرين، سيسألك الله أولاً عن أبنائك أنت. أبنائك أنت الذين في رقبتك هم أحق الناس بنفقتك ومعاملتك الطيبة وتربيتك الطيبة. مثلاً علم أبنائك أيها الأخ الكريم كيف يحترم أمه، كيف يحترم عمه، كيف يحترم أقاربه، كيف يتعامل مع الناس. أعطه بروتوكولاً عظيماً في معاملة الناس. علم ولدك كيف يأتي إلى المسجد مثلاً ويؤدي العبادة بأدب وأخلاق ورزانة. مثلاً تعلمون أيها الأحبة أحياناً نأتي إلى الجمعة فنجد الأولاد في المسجد طيرين يلعبوا في المسجد، وكلنا نحب أولاداً، لكن من حب هؤلاء الأولاد أن نعلمهم ونربيهم ونؤكد عليهم. إنما هذا والله كما قال الله عز وجل إصلاح لهم خير. لكن يأتي إلى المسجد يتعلم أن فيه خشوع واحترام لحق الله تبارك وتعالى، وأننا لا نشوش على المصلي، وأننا نذهب الآن إلى أعظم صلاة، صلاة الجمعة وهي عيد المسلمين، وأن هذه الجمعة لها احترامها، وأن الاستماع للخطيب فريضة، وأن هذا شيء مهم. أيها الطفل لو أنك جلست تصلي عليك الملائكة وتدعو لك الملائكة وتحبك الملائكة لا تشوش على المصلي. ولو كنت تقرأ القرآن نعلم الولد هذا، ولو كنت تقرأ القرآن لا تشوش على المصلي. فيتعلم الولد آداب المسجد واحترام المسجد، ويأتي إلى المسجد في ثياب نظيفة، ويأتي محترما لبيت الله، ويعلم أن هذا بيت الله تبارك وتعالى، وأنه سيدخل الآن إلى بيت الملك، إلى بيت العظيم، إلى بيت الكريم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. لا يصح أيها الأحبة أن نجلس في بيت الله ونحن منشغلون عن الخطبة. بعض الناس وصل بهم الحال إلى أن يأتي معاه الموبايل ويشتغل في الموبايل أثناء الخطبة، هذا إدمان، إدمان. وأكثر الأسئلة، أكثر الأسئلة التي تأتي إليه سببها انعزال الأولاد وتعلقهم بالأدوات الإلكترونية. بعض المربيات يسألني الولد ما بيتكلمش، أقول لها سيبيه ما تخليهش ياخذ الموبايل. الأطباء منا يعلمون هذا، ما تخلوش يستعمل الموبايل، ليس هذا من يعني من البرستيج ومن التربية، حرام علينا، يقل ذكاء هذا الطفل إذا تركناهم عرضة لهذه الآلات، ويفضل طول النهار منكب على هذه الآلات لا يكلم أحد ولا يفضفض مع أحد. الأولاد مش هيتعاملوا بالرموز. عاملوا أولادكم وفضفضوا معهم واجلسوا معهم ولا تجعلوهم كالأيتام وهم ليسوا أيتام. أسأل الله أن يحفظ الآباء جميعا وأن يحفظ الأبناء جميعا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارحم أمة محمد أجمعين. اللهم اهدنا إليك يا أرحم الراحمين، لا يهدي إليك إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأبنائنا وزوجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أيتام هذه الأمة وسعارينا واشفي مريضنا. اللهم اكفنا شر ما نحن عنه غافلون. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأبناء المسلمين وأزواج المسلمين وأيتام المسلمين. اللهم لا تشمد بنا عدوا ولا تحكم فينا ظالما. اللهم ارحمنا وارحم بنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، بارك لنا في اموالنا وبارك لنا في اولادنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وقوموا الى الصلاه يرحمني ويرحمكم الله.